إلى الأخ في الله أحمد بن محمد العديني البكيلي، سلمه الله من جميع الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات وحفظه من جميع البليات وضاعف له الحسنات ومحى عنه السيئات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نفعنا كتابكم وسر الخاطر بما ذكرتم فيه من سؤالكم، وما بلغنا على البعد من أخباركم وسؤالكم عما نحن عليه وما دعونا الناس إليه، فأردنا أن نكشف عنكم الشبهات بالتفصيل ونوضح لكم القول الراجح بالدليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم أحسن منهج وسبيل. قوله أما بعد، نفانا كتابكم يعني أتانا، وهي من العامية المشهورة، والذي في كلام العرب هو رباعي ألفينا، ومنه قول تعالى هذا ما ألفينا عليه آبان، يعني وجدنا عليه. السلام عليكم. أما ما نحن عليه من الدين فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما ما دعوا الناس إليه فندعوه من التوحيد الذي قال الله فيه خطاما لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما ما نهينا الناس عنه فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التغليظ: وإلا فهو منزه هو وإخوانه عن الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وغير ذلك من الآيات. قوله على سبيل التغليظ، المراد التعظيم في المأمور به، التعظيم في المأمور به لا الشدة على المأمور، المراد به التعظيم في المأمور به للشدة على المأمور. ونقاتل ما عليه كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قوله حتى يشهدوا أن وقعت في صورة كلمة واحدة، والذي يسوغ كتابته في صورة واحدة هو المركب المزجي كحضر موت، وما عدا ذلك فلا يسوغ ككلمة ولا سيما، فإن كلمة ولا سيما مؤلفة من كلمتين وهي لا وكلمة سيما، فتكتب مفصولة ولا سيما. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى كذلك كلمة ولا بد لا تكتب كلمة واحدة، تكتب كلمتين ولا ثم بد. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسماها سبحانه بالعروة الوثقى وكلمة التقوى، وسماها الطواغيت كلمة الفجور. من قال لا إله إلا الله عصم ماله، عصم دمه وماله، ولو هدم أركان الإسلام الخمسة وكفر بأصول الإيمان الستة. وحقيقة اعتقادنا أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وإلا فالمنافقون. قوله كلمة الفجور يلحق بالمناهي اللفظية، إنها كلمة ينهى عنها لأنها سبة لكلمة التوحيد. صلى الله عليكم. وحقيقة اعتقادنا أنها تصديق بالقلب. فيكتب في الفوائد صفحة 76 من المناهي اللفظية كلمة الفجور، صفحة 96 من المناهي اللفظية كلمة الفجور. السلام عليكم. نعم.

الذين يسمون مرجئة الفقهاء. فرجح الناظم مذهب السلف أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة إلا المسألة الأولى المسؤول عنها وهي معرفة لله ما هي، فينبغي التفطن لهذه فإنها أصل الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر. وأصل هذا قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو القرآن. قوله إذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة إلا المسألة الأولى، يعلم منه أن قوله في الثانية هل يكتفى في مسائل الأصول بالتقييد أو غلبة الظن أو لا بد من يقين، فذكر أن الواجب في معرفة الله هو اليقين، أنه ليس المراد اليقين المقترن بالأدلة، لأن إمام الدعوة وأتباعه يصححون اعتقاد المقلد، لكن المراد باليقين هو وجود الجزم بلا تردد. المراد باليقين وجود الجزم بلا تردد. أما التقليد المجرد من اليقين والذي يكون مصاحبا للتردد هذا عندهم ممنوع، فمذهب إمام الدعوة وأتباعه أنه يصح إيمان المقلد، أنه يصح إيمان المقلد، لكن لا بد من اليقين الذي هو الجزم بلا تردد، الذي هو الجزم بالاعتقاد بلا تردد. فهذا معنى قوله، فذكر أن الواجب معرفة الله هو اليقين، ثم قال كل هذه المسائل واضحة، يعني على هذا المعنى لا على معنى اليقين الذي يلازمه الدليل ممن لا يصحح إسلام المقلد، فيقول لا بد من معرفته الأدلة، فإن هذا ليس مذهب السلف رحمهم الله تعالى ولا مذهب إمام الدعوة ولا علماء الدعوة. نعم. صلى الله عليكم. وذكر الرحمن هو القرآن. فلما طالبوا الهداية من غيرها ضلهم الله وقيض لهم الشيطان فصدهم عن أصل الأصول، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. وبيان ذلك أنه ليس المراد معرفة الإله الإجمالية، يعني معرفة الإنسان أن له خالقا، فإنها ضرورية فطرية، بل معرفة الإله هل هذا الوصف مختص بالله لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أم جعل لغيره قسط منه. فأما المسلمون أتباع الأنبياء فإجماعهم على أنه مختص، كما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والكافرون يزعمون أنه هو الإله الأكبر ولكن معه آلهة أخرى تشفع عنده. والمتكلم ممن يدعي الإسلام لكن أضلهم الله عن معرفة الإله، فذكر عن الأشعري ومن تبعه أنه القادر، وأن الألوهية هي القدرة، فإذا أقرنا ذلك فهي معنى قوله لا إله إلا الله. ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات فنفوها، وسموا من أثبتها مجسما. ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة منها أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات، وأن معنى الإله هو المعبود، فإذا كان هو سبحانه متفردا به عن جميع المخلوقات، وكان هذا وصفا صحيحا لم يكذب الواصف به، فهذا يدل على الصفات، فيدل على العلم العظيم والقدرة العظيمة، وهاتان الصفاتان أصل جميع الصفات، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزه الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا يملك لعابده نفعا ولا ضرا، فمعلوم أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد ناطقها وبهيمها، ويستلزم القدرة على قضاء حوائجهم، ويستلزم الرحمة الكاملة واللطف الكامل وغير ذلك من الصفات. فمن أنكر الصفات فهو معطل، والمعطل شر من المشرك. ولهذا كان السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتب التوحيد. وختم البخاري صحيحه بذلك قال: كتاب التوحيد. ثم ذكر الصفات بابا بابا. قوله فيما تقدم وبيان ذلك أنه ليس المراد معرفة الإله الإجمالية، يعني معرفة الإنسان إلى آخره، يوهم المنع من إطلاق معرفة الإله الإجمالية. والصحيح أن معرفة الإله الإجمالية جملة لها معنيان، معرفة الإله الإجمالية جملة لها معنيان، أحدهما أنها الإقرار بالربوبية، وليست كافية في تصحيح إسلام العبد، والآخر أنها الإقرار بالألوهية دون معرفة الأدلة، أنها الإقرار بالألوهية دون معرفة الأدلة، لكن مع الاعتقاد الجازم، لكن مع الاعتقاد الجازم، وبها يصح إسلام العبد، وبها يصح إسلام العبد. نعم. أحسن الله إليكم. فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات، فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات، وتوحيدكم هو التعطيل، ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى، كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض، وفئام من الناس لا يحصيهم إلا الله. قوله آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى، كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض، لأنهم جعلوا الرب عبدا والعبد ربا، فقالوا بالاتحاد بينهما، فصار هذا إنكارا على الحقيقة، فصار هذا إنكارا على الحقيقة للقول بالاتحاد بينهما. وفي شعر ابن عربي قوله الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، تعالى الله عما يقول الأفاكون. نعم. فهذا بيان لقولك هل مراده الصفات أو الأفعال، فبين السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع المخلوقات فلا تكون إلا بإثبات الصفات والأفعال، فتبين أن منكر الصفات منكر لحقيقة الألوهية لكن لا يدري، وتبين لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لا بد أن يثبت الصفات والأفعال، ولكن العجب العجاب ظن إمامهم الكبير أن الألوهية هي القدرة، وأن معنى قولك لا إله إلا الله أي لا يقدر على الخلق إلا الله. إذا فهمت هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاء مع الذكاء والفطرة، كأنهم لم يفهموا قصة إبليس ولا قصة قوم نوح وعاد وثمود وهلم جرا، كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، والله أعلم. وله رحمه الله ما نصره الذي في آخر الحموية على ما أحفظه أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا علوما وما أعطوا فهوما، فلعلها في نسخة أخرى، لكن هذا هو الذي في الحموية وينظر. نعم. وله رحمه الله ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم وآخرها أيضا وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء، هذا الذي في آخر الحموية التي بأيدينا، فلعل هذا في نسخة، والعقيدة في الحموية نشرت عن نسخ غيرها أشرف منها، إن عامة هذه العقائد التي لشيخ الإسلام ابن تيمية يوجد لها نسخ نفيسة لم تنشر عنها، وللحموية نسختان شريفتان لم يعتمدهما من نشرها، وكذلك التدمرية لها نسختان إحداهما عليها خط شيخ الإسلام ابن تيمية وإصلاحه لمواضع منها ولم تنشر عنها. نعم. أحسن الله إليكم. وله رحمه الله ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قيل إنها آخر آية نزلت وفسر نبي الله صلى الله عليه وسلم الإسلام لجبريل عليه السلام، وبناه أيضا على خمسة أركان، وتضمن كل ركن علما وعملا فرضا على كل ذكر وأنثى، لقوله لا ينبغي لأحد يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه، فاعلم أن أهمها وأولاها الشهادتان، وما تضمنتا من النفي والإثبات من حق الله على عبيده ومن حق الرسالة على الأمة، فإن بان لك شيء من ذلك مرتعت وعرفت ما الناس فيه من الجهل والغفلة والإعراض عما خلقوا له. قوله مرتعت يعني ما خفت، مرتعت يعني ما خفت، وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية وما معهم من الدين النبوي، وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم، نشأ عليها الصغير وهدم عليه الكبير. ويؤيد ذلك أن الولد إذا بلغ 10 سنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة، غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة، وحي على ذلك ومات عليه. أتظن من كانت هذه حاله هل شم لدين الإسلام الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة؟ فما ظنك به إذا وضع في قبره وأتاه الملكان وسألاه عما عاش عليه من الدين؟ بما يجيب؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما ظنك إذا وقف بين يدي الله تعالى وسأله ماذا كنتم تعبدون وبماذا أعجبتم البرسلين؟ بماذا يجيب؟ رزقنا وإياك علما نبويا وعملا خالصا في الدنيا ويوم نلقاه، آمين. فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان، أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة، وما جاز عند أهل الزمان والمكان دانوا به وما لا فلا. فأنت وذاك وإن كانت نفسك عليك عزيزة ولا ترضى لها بالهلاك، فالتفت لما تضمنت أركان الإسلام من العلم والعمل، خصوصا الشهادتان من النفي والإثبات، وذلك ثابت من كلام الله وكلام رسوله. قيل إن أول آية نزلت قوله تعالى بعد اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، قف عندها ثم قف ترى العجب العجيب، ويتبين لك ما أضاع الناس من أصل الوصول. وكذلك قوله تعالى تقدم من الفوائد عندنا حرص إمام الدعوة على هداية القلب، وهنا أيضا مشهد من مشاهد ذلك الحرص في قوله قف عندها ثم قف، فإنه أراد توجيهه إلى ما فيه هدايته، فألحقوها بها. أحسن الله عليكم. وكذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، وكذلك قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد الذي هو مضمون ما ذكرت في رسالتك أن الشيخ محمدا قرر لك 3 أصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. تقول أن الشيخ محمدا أيوة، مكتوب عندك محمد، منين جبت التنوين هذا؟ مو بدل الشيخ إيه صحيح، قراءتك صحيح، أنا ما قلت أنه صحيح، وكيف جبته؟ أنا قلت أنه بدل من الشيخ. صحيح الإعراب صحيح، بس التنوين هذا كيف جاء؟ كف رجليك يا أخي، كيف جاء؟ وأهل العلم حجة، لازم تجيب حجة، دليل أن لغة ربيعة أنهم يكتبون المنصوب المنون على هيئة المرفوع، يكتبون المنصوب المنون على صورة المرفوع، فإذا نطقوا به منصوبا، فهذه مثلا محمد على رسم المرفوع، ولكنهم إذا أردت أن تقرأها تقول أن محمدا، هذه لغة ربيعة، وهي التي وقعت في كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وغيره. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منهما مثل الطاغوت. وهذه الجملة أن الشيخ محمد قرر لكم 3 أصول جعلها ابن قاسم العاصمي في حاشيته على 3 الأصول مقصودا بها رسالة 3 الأصول، ذكر هذه الجملة على إرادة كتاب 3 الأصول أنها جمعت التوحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل. ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منهما، مثل الطاغوت تجد سليمان والمويس وعريعر وأبا ذراع والشيطان رئيسهم، كذلك قف عند الأرباب منهم تجدهم العلماء والعباد كائنا من كان، إن أفتوك بمخالفة الدين ولو جهلا منهم فأطعتهم. هؤلاء ممن يندلج في فارس المناوئين، لأن سليمان من؟ بن سحي الذي تقدم معنا صفحة 33، والمويس يأتي واسمه عبد الله أظن، وريعر صاحب الأحساء، وأبا ذراع هكذا وقع ها هنا مكنن. أحسن الله عليكم. كذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفسرها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية. كذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وهذه أعم مما قبلها وأضرها وأكثرها وقوعا. ولكن أظنك وكثير من أهل الزمان ما يعرف من الآلهة المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزى ومنات، فإن جاد فهمه عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوها مثل شمسان وإدريس وأبو حديدة ونحوهم منها. هذا ما أثمر به الجهل والغفلة والإعراض عن تعلم دين الله ورسوله. ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس: إن بنيات حرمة منطقة مقابلة للمجمع صارت اليوم منها. أن بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم، وأيضا تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة. فإن استغربت ذلك مني فأحضر عندك جماعة واسألهم عما يسألون عنه في القبر، هل تراهم يعبرون عنه لفظا وتعبيرا؟ فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك. فإن بان لك شيء ارتعت روعة صدق على ما فاتك من العلم والعمل في دين الإسلام أكبر من روعتك التي ذكرت في رسالتك من تجهيلنا جماعتك، ولكن هذا حق من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. فكيف بمن له قريب من 40 سنة يسب دين الله ورسوله ويبغضه ويصد عنه ما أمكن؟ فلما عجز عن التمرد في دينه الباطل وقيل له: أجب عن دينك وجادل دونه، وانقطعت حجته وقر أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب هو دين الله ورسوله، قيل له: فالذي عليه أهل حرمة؟ قال: هو دين الله ورسوله. كيف يجتمع هذا وهذا في قلب رجل واحد؟ فكيف بجماعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة؟ ما هو معروف حتى إن كل منهم شهر السيف دون دينه واستمر الحرب مدة طويلة، وكل منهم يدعي صحة دينه ويطعن في دين الآخر. يدعي صحة دينه. وكل منهم يدعي صحة دينه ويطعن في دين الآخر. نعوذ بالله من سوء الفهم وموت القلوب. أهل دينين مختلفين وطائفتان يقتتلون كل منهم على صحة دينه ومع هذا يتصوران الكل دين صحيح يدخل من دان به الجنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، فكيف والناقد بصير؟ فيا رجل، ألقي سمعك لما فرض الله عليك، خصوصا الشهادتان وما تضمنته من النفي والإثبات، ولا تغتر باللفظ والفطرة وما كان عليه أهل الزمان والمكان فتهلك. فاعلم أن أهم ما فرض الله على العباد معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره بإرادته. فإذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه صفاته عليك بالعبودية بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتأله المتضمن للذل والخضوع لأمره ونهيه، وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة. ولذلك يعرف عباده بتقرير ربوبيته ليرتقوا. يعرف بالمبني لغير الفاعل، يعرف. نعم. ولذلك يعرف عباده بتقرير ربوبيته ليرتقوا بها إلى معرفة إلهيته التي هي مجموع عبادته على مراده نفيا وإثباتا علما وعملا جملة وتفصيلا. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. الأولى أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أن أول كلمة أرسله الله بها قوله تعالى: أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى قوله فأنذر الإنذار عن الشرك بالله، وكانوا يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله تعالى مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى ويعلمون أنه معصية. فمن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا ونكاح الأمهات والأخوات، وعرف الشرك الذي يفعلونه رأى العجب العجاب، خصوصا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم لقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الثانية أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، وهو معنى قوله تعالى: وربك فكبر، يعني عظمه بالإخلاص. وليس المراد تكبير الأذان وغيره، فإنه لم يشرع إلا في المدينة. فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص وفهم الإخلاص فهما جيدا، وعرف ما عليه كثير من الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهم، كما قال النصارى: إن محمدا يشتم عيسى لما ذكر أنه عبد الله ورسوله، ليس يعبد مع الله تعالى. قوله: وليس المراد تكبير الأذان وغيره، فإنه لم يشرع إلا في المدينة. هذا فيه فائدة جليلة في نفي أن التكبير المذكور في قوله وربك فكبر هو تكبير الأذان، فائدة في نفي أن التكبير المذكور في قوله وكبر وربك فكبر تكبير الأذان. ومما ينبه إليه أن من أصول تقييد الفوائد العلمية المتعلقة بالتفسير والحديث أن يتخذ طالب العلم أصلا في كليهما، يعلق عليه الفوائد النفيسة التي لا توجد في مضانها مما يتعلق بالتفسير أو الحديث. فلو قدر أنك وقفت على تفسير لآية في هذا المجموع أو في كتاب الموافقات للشاطبي أو في غيره من الكتب التي لم توضع أصلا للتفسير، فإن ضبطها في مضانها يكون بأن تعتمد كتابا في التفسير تجعله أصلا تعلق عليه هذه الفوائد الزائدة، لأن كتب التفسير يسهل الرجوع إليها في نفس الموضع، في الموضع نفسه من الآية. فآية المدثر لو أردت أن تبحث عنها في تفسير من كثير وجدتها في تفسير سورة المدثر، أو في تفسير الطاهر بن عاشور وجدتها في تفسير سورة المدثر. لكن لو وجدت كلاما كالمذكور هنا فإنه لا يقع في بالك الرجوع إليه، والأفضل أن تتخذ أصلا تعلق عليه هذه الفوائد. وأحسن كتاب أحسبه كذلك هو كتاب الدر المنثور للسيوطي لسعته وإمكان تعليق الحواشي عليه، فتتخذه أصلا في فوائد التفسير بأن تلحق عند كل آية الفائدة التي وجدتها. فمثلا تأتي إليه في سورة المدثر ثم تعلق عند هذه الآية: انظر الدر الصنية المجلد الأول صفحة 120، وهكذا. فإنك مع الزمن تجمع فوائد التفسير التي مرت معك في الكتب على موضع في موضع واحد هو الدر المنثور. وأما الحديث فيفعل به نظيره في كتاب كنز العمال، لأنه أوسع الكتب التي جمعت الأحاديث، فتتخذه أصلا إذا وقفت على فائدة في غير مظنتها، فإنك تعلق هذه الفائدة عند هذا الموضع. فمثلا هذه الفائدة التي مرت علينا في حديث أطلب العلم ولو بالصين، فهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو موضوع، فتعلقه على كنز العمال وتحيل إلى الدرر السنية، فإذا أردت يوما أن تنظر شيئا حول ما علقته حول هذا الحديث رواية أو دراية ترجع إلى هذا الكتاب فتجد أشياء لم تخطر بذلك. ومن المعارف العلمية التي تحتاج أن تكون مادة لمركز بحث التفاسير المذكورة في غير مضانها، فلو قدر أن مركزا بحثيا قام بهذه الوظيفة لنفع المسلمين بأن يعمد إلى تدريج للكتب النافعة حسب تواريخ وفيات أصحابها، ثم تسرد هذه الكتب كتابا كتابا وتخرج التفاسير التي فيها التي هي في غير مضانها وتعلق على الآيات القرآنية بحيث يسهل الوصول إليها، فكان هذا نافعا. فإن في الكلام المتفرق من الفوائد ما قد لا يوجد في نظيره من كتب التفسير، كأن تجد كلاما لأبي العباس بن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو حفيده بن تلمدة أبو الفرج ابن رجب أو تلميذه أو حفيده بن تلمدة أبي الفرج ابن رجب فتعلقه في هذا الموضع ولا يوصل إليه عادة لأنه غير مرتب على السور في كتبه، لكن إذا جمع في صعيد واحد صار الوصول إليه سهلا. نعم. أحسن الله إليكم. فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام خصوصا إن أحضر بقلبه ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء من معاداة أهل هذه المسألة وتكفيرهم من دان بها وجاهدهم مع عبادة قبة أبي طالب وأمثالها وقبة الكواز وأمثالها. الكواز وقبة الكواز وأمثالها وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا لتركنا ما هم عليه، ويقولون إنهم ينكرون دينكم فلا تعرف هذه والتي قبلها إلا بإحضارك في دينك ما علمت أنهم فعلوا مع أهل هذه المسألة وما فعلوا مع المشركين، فحينئذ تعرف أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة، فإن إبليس وفرعون يعرفونه وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما الإسلام هو العمل بذلك والحب والبغض وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. الثالثة أن تحضر بقلبك أن الله سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع ولم يرسله ليكذب ويعصى، فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد وأنه دين الله ورسوله لكن من دخل فيه فهو من الخوارج الذين تحن دماؤهم ومن أبغضهم وسبهم وصد الناس عنه فهو الذي على الحق، وكذلك إقرارا بالشرك وقولهم ليس عندنا قبة نعبدها بل جهادهم الجهاد المعروف مع أهل القباب وأن من فارقهم حل ماله ودمه. فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوما واحدا أن قلبه قبل كلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله ولكن لا بد من بغضه وعداوته وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك ولكنهم هم السواد الأعظم وهم على الحق ولا يقولوا إنهم يفعلون، فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون فهي من أعظم قدرة الله تعالى وهي من أعظم ما يعرفك بالله وبنفسك، فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره، فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمع في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من 20 سنة. الرابعة أنك تعلم أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتنا أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنهم راودوه على قول كلمة أو فعل مرة واحدة ووعدوه أن ذلك يقودهم من الإسلام، فقد ترى. بل إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو يقولوا كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم بمئة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنه يحج لما منع الموحدون من الحج كما منع النبي صلى الله عليه وسلم لما منع صلى الله عليه وسلم لما منع الموحدون من الحج كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة. فمن فهم هذا فمن جيدا يفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر الشرك. ولكن إن عرفت هذه بعد 4 سنين فنعم لك، أعني المعرفة التامة، كما تعرف أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختياره. 5. أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا. بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المحرمات لكن لا يورثون المرأة ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو يورثها أحد عندهم ويخلف عادتهم أنكرت قلوبهم ذلك أو ينكر عدة المرات في بيت زوجها مع علمه بقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلح وأن إخراجها عنه هو الذي ينبغي فعله، وأنكرت تحية بالسلام مع معرفة أن الله شرعه حبا لتحية الجاهلية لما عرفها. فهذا يكفر لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، بخلاف من عمل المعصية وترك الفرض مثل فعل الزنا وترك بر الوالدين مع اعترافه أنه مخطئ وأن أمر الله هو الصواب. واعلم أني مثلت لك بهذه 3 لتحذو عليها، فإن عند الناس منها هذا كثير يخالف ما حد الله في القرآن، وصار المعروف عندهم ما عرفه عند أهلهم. ولو يفعل أحد ما ذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه واستسفهوه، بخلاف من يفعله ويترك مع اعترافه بالخطأ وإيمانه بما ذكر الله. واعلم أن هذه المسألة 5 من أشد ما على الناس خطرا في وقتنا بسبب غربة الإسلام، والله أعلم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحا: ويجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بنادي الله. الجملة المذكورة بعد هي رسالة 3 أصول، وهي تخالف ما ذكره رحمه الله تعالى في الصفحة 25، فإنه قال في السطر 3 قبل آخرها: كما أني لم أثبت ما كان مشهورا متداولا ككتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وفضائل الإسلام وغيرها مما شهرته كافية. فيكتب عليها وقد وقع منه خلافه بإثبات 3 أصول وأدلتها. تعلقون في الصفحة 25 عند آخرها: وقد وقع منه خلافه بإثبات 3 أصول وأدلتها. انظر صفحة 125 3 الأصول سبق أن شرحناها أكثر من مرة، فنستغني عن قراءتها بما تقدم من قراءتها غير مرة. ننتقل إلى صفحة 137. صلى الله عليكم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أول ما أوجب الله تعالى على عبده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الرسالة هذه اكتبون على نسختكم لم تقرأ في سد المطولات استغناء بشرحها قبله، حتى لا يظن أنها دخلت في القراءة الحالية. اكتبون لم تقرأ في سد المطولات استغناء بشرحها غير مرة. نعم. صلى الله عليه. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منهم خمسة: أولهم الشيطان وحاكم الجور وآكل الرشوة ومن عبد فرضي والعامل بغير علم. واعلم أن التوحيد في العبادة هو الذي خلق الله الخلق لأجله وأنزل الكتاب لأجله وأرسل الرسول لأجله وهو أصل الدين الذي لا يستقيم لأحد إسلام إلا به ولا يغفر لمن تركه وأشرك بالله غيره كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منهم خمسة، هذه فائدة في عد رؤوس الطواغيت، لأنه سيأتي له كلام آخر غيرها كالذي تقدم في صفحة 136. صفحة 136 اللي هو آخر ثلاثة الأصول، قالوا الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. ثم عد هنا آخرين: حاكم الجور، آكل الرشوة، ومن عبد فرضي. ووقع هذا لابن القيم رحمه الله، فإنه في مقام سمى جماعة من الطواغيت وفي مقام آخر سمى آخرين، فبضم النظير إلى النظير تستكمل الفائدة. فتكتبون فائدة في صفحة 136 رؤوس الطواغيت، وانظر أيضا 137 صفحة 136 رؤوس الطواغيت، وانظر أيضا صفحة 137. نعم، أحسن الله إليكم. والتوحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو الذي أقرت الكفار به ولم يكونوا به مسلمين، وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. أما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة كلها بأنواعها لله، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. والدليل عليه الآيات الكريمات: ولا ينذر إلا له ولا يذبح ذبح القربات إلا له ولا يذبح ذبح القربات إلا له وحده ولا شريك له. والدليل على ذلك الآيات الكريمات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه والمعبود. فمن جعل الله إلهه وحده وعبده دون من سواه من المخلوقين فهو المهتدي، ومن قاسه بغيره وعبده وجعل له شيئا مما تقدم من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر والتوكل والاستغاثة والإنابة فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وأشرك مع الله إلها غيره فصار من المشركين الذين قال الله فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن قيل لك أي شيء أنت مخلوق له فقل للعبادة. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإن قيل لك من ربك فقل ربي الله. والدليل قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ودليل آخر قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا قيل لك بما تعرف أنه ربك ومعبودك من دون من سواه فقل بمخلوقاته وآياته كالسماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وخلقه وتصويره جسدي. والدليل عليه قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإن قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله وحده، والدليل عليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودليل آخر قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ودليل آخر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو مبني على خمسة أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والدليل على الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والدليل على أن محمد عبده ورسوله قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والدليل الآخر قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ودليل الصلاة والزكاة قوله تعالى أما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وإذا قيل لك إن الصلاة فرض عين على كل مسلم فقل نعم، والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ودليل أن الزكاة فرض عين على من ملك ما تجب فيه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ودليل الصيام قوله تعالى أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والدليل على أن الصوم في شهر رمضان قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، والدليل على أن الصوم في النهار قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والاستطاعة تحصل بثلاثة شروط صحة البدن وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة، وإذا قيل لك وما الإيمان فقل هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية، وإذا قيل لك من إحسان فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل عليه قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإذا قيل لك من نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من كنانة وكنانة من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل من نسل إبراهيم وإبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام، عمره 63 سنة، بلده مكة قام في قبل النبوة 40 سنة وبعدها نبي وقام في مكة بعد النبوة 13 سنة وهجر إلى المدينة وقام فيها بعد الهجرة 10 سنين وبعدها توفي في المدينة وتوفي فيها صلوات الله وسلامه عليه، نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وإذا قيل لك ما الدليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هذا القرآن الذي عاجزت جميع الخلائق أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم وعداوتهم له ولمن اتبعه، والدليل عليه قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فلو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والدليل على أنه رسول الله قوله تعالى أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ودليل آخر قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. والدليل على النبوة قوله تعالى أكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات تدل على أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء. والدليل على أنه من البشر قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأول الرسل نوح قوله إذا قيل لك ما الدليل على أن محمد رسول الله قال قيل هذا القرآن بعدين قال والدليل على أنه رسول الله ثم قال والدليل على النبوة. ما الفرق بين أولها وثانيها وثالثها؟ قال ما الدليل على أن محمد رسول الله ثم قال والدليل على أنه رسول الله ثم قال والدليل على النبوة. الجملة الأولى هي الدليل لمستنكرها أو الشاك فيها هو الدليل على مستنكرها والشاك فيها هذا هو الوارد في قوله وإذا قيل لك ما الدليل على أن محمد رسول الله قيل هذا القرآن إلى آخره. ثم قوله والدليل على أنه رسول الله والدليل على النبوة يعني الدليل من الوحي لمن أذعن وآمن لمن أذعن وآمن. فتأتلف هذه الجملة مع ما ذكره هو في الصفحة السابعة بعد المئة تقدم معنا قال والصواب في المسألة في وسط الصفحة قال والصواب في المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر صورة من القرآن أو شهادة علماء أهل الكتاب. وذكرنا أن هذه أدلة صدق الرسالة والنبوة وهي التي عناها في قوله وإذا قيل لك ما الدليل على أن محمد رسول الله قيل هذا القرآن يعني أدلة صدق الرسالة والنبوة لمن استنكرها أو شك فيها. ثم قوله والدليل على أنه رسول الله والدليل على النبوة هذا دليل لمن آمن وأذعن لأنه قال فيما سلف قال كيف تستدل بشيء علي ما أتى به إلا هو يعني كيف تستدل بالآيات والأحاديث على إثبات الرسالة والنبوة هذا محلها للمقر المدعي. وما الجملة المتقدمة للمستنكر أو الشاك فيها. نعم أحسن الله إليكم. وأول الرسل نوح وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأعظم ما أمر به توحيد الله بعبادته وحده ولا شريك له وإخلاص عبادته له وأعظم ما نهى عنه الشرك في العبادة. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين وما الذي عابه على القوم وابن عمه وأنكره هل ينكرون الله أم يعرفونه. فأما الذي أمرهم به فهو عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر. ونهاهم عن عبادة المخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر كما قال الله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبل من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. المظلوم. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم. عبدون فيها خطأ؟ إيش؟ إلا ليعبدون. نعم، سقط الواو. نعم. صلى الله عليه. فليعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه، وأرسل الرسل إلى عباده يأمرونهم بذلك. وأما الذي أنكرناه عليهم وكفرناه بهم فإنما هو الشرك بالله، مثل أن تدعو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو ملك من الملائكة أو تنحر له أو تنذر له أو تعتكف عند قبره أو تركع بالخضوع والسجود له أو تطلب منه قضاء الحاجات أو تفريج الكربات. فهذا شرك قريش الذي كفرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عندها. وإلا لم يقل أحد من الكفار أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر أمرا، بل كلهم يقرون أن الفاعل لذلك هو الله، فهم يعرفون الله بذلك. قال الله تعالى حاكيا عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها، الآيات. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، الآية. وهذا الإقرار لم يدخلهم في وهذا الإقرار لم يدخلهم الإسلام ولا أوجب الكف عن قتالهم وتكفيرهم، إنما كفرهم بما اعتقدوا فيما ذكرنا. وإنما كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والجن والكواكب والتماثيل المصورة على قبورهم، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قوله ولا دعاء استغاثة، تقدم أن المراد دعاء المسألة، لكنه يسمى بالاستغاثة لأنها شد صوره وأعظمه، لأنها شد صوره وأعظمها. قوله ولا دعاء استغاثة يعني دعاء المسألة، ويسمى دعاء الاستغاثة لأنها أشد صور السؤال، لأنها أشد صور السؤال وأعظمها. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله: إن عذاب ربك كان محظورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم: هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي كما ترجونها، ويخافون عذابي كما تخافونه. إذا عرف المؤمن أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم يعرفون الله ويخافونه ويرجونه، وإنما دعوا هؤلاء للقرب والشفاعة، وصار هذا كفرا بالله مع معرفتهم بما ذكرنا. فيعلم إن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه التبري من هذا، فيعلم إن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه التبري من هذا وإخلاص الدين لله والكفر به وبمن عمله والإنكار على من فعله والبغض والعداوة له ومجاهدته حتى يصير الدين كله لله، كما قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، الآية. في الحديث: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولا تصدق في أحد إلا بما سمعت أو نقله من لا يكذب، وانصحه إذا بلغك عنه شيء قبل أن تنكر عليه، خصوصا ممن تعرف منه حبا للدين موافقا عليه مجاهدا فيه. والله الهادي، والحمد لله رب العالمين. وطلب الأمير عبد العزيز. هذه فائدة حسنة في كيفية معاملة ما يبلغ المرء من الأخبار، عن الناس. السلام عليكم. وطلب الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود من الشيخ رحمه الله أن يكتب رسالة موجزة في أصول الدين، فكتب هذه وأرسلها عبد العزيز إلى وأرسلها عبد العزيز إلى جميع النواحي وأمر الناس أن يتعلموها، وهي رسالة الأصول الثلاثة. فإن هذه الرسالة الموجزة تسمى عند علماء الدعوة الأصول الثلاثة، وأما الرسالة التي تقدمت فطويناها تسمى رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. ورسالة ثلاثة الأصول وأدلتها محلها مجالس التعليم في التفقيه في هذا الأمر، وأما رسالة الأصول الثلاثة فهي رسالة وجيزة مختصرة تتضمن مقاصد ثلاثة الأصول على وجه مختصر يناسب عموم الخلق. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهم. الأصل الأول في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربه فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، والدليل قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية. وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، فدليل العبادة قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودليل الطاعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة نبيه. وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك، ودليل الأمر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من قواعد قراءة الآيات التي لا تكون متتابعة الفصل بينهن بنحو وقال تعالى أو وقوله تعالى، ليتميز أن الآية الثانية لا صلة لها بالآية الأولى، كصنيع المحدثين في إسقاط كلمات يأتون بها ولا تكتب فيقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان، مع أنهم لا يكتبون قال. فكذلك إذا قرأت آيات متفرقات من صور مختلفات أو من سورة واحدة لكن متباعدة يفصل بينهن بما يدل على افتراقهن، حتى يقع في أذن السامع أن هذه آية من موضع وتلك آية من موضع آخر. وسبق أن قلت لكم هذه الفائدة عن بعض الشيوخ هنا في الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ فهد بن حمير رحمهم الله. أحسن الله إليكم. الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام، فإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو مبني على خمسة أركان: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،

معاني ثلاثة الأصول إلا بجمل مما فيها، كقوله ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فإنه زاد هنا وإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم، والدليل قوله تعالى شهر رمضان، ثم قال وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار، ودليل قوله تعالى إلى آخره، لأن الآية الأولى آية تدل على إثبات الصيام إجمالا على هذه الأمة ومن تقدمها، فهي محتاجة إلى ما يفصلها، وهو اقتصر في ثلاثة الأصول على الإجمال، فتفصل بما ذكر في الأصول الثلاثة، وكذلك في معرفة النبي زاده بسطة هنا، فإنه قال وهاشم من قريش، ثم قال وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، وهذا زائد عن ما في ثلاثة الأصول، فإنه لم يذكر صلة قريش بكنانة وكنانة بالعرب. نعم. أحسن الله إليكم. وله أيضا رحمه الله تعالى إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فإذا قيل لك أيش معنى الرب فقل أيش معنى الرب، أصلها أي شيء ثم خففت الياء وحذفت الهمزة وجعلتا كلمة واحدة، أيش معاني الرب، أيش معنى الرب. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك أيش معنى الرب فقل المعبود المالك المتصرف، فإذا قيل لك أيش أكبر ما ترى من مخلوقاته فقل السماوات والأرض، فإذا قيل لك أيش تعرفه به فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، وإذا قيل لك أيش أعظم ما ترى من آياته فقل الليل والنهار والدليل على ذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك أيش معنى الله فقل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقك فقل لعبادته. فإذا قيل لك أيش لعبادته فقل توحيده وطاعته. فإذا قيل لك أيش الدليل على ذلك فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قيل لك أيش أول ما فرض الله عليك فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإذا قيل لك عيش العروة الوثقى فقل لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله نفي وإلا الله إثبات. فإذا قيل لك عيش أنت ناف وعيش أنت مثبت فقل ناف جميع ما يعبد من دون الله ومثبت للعبادة لله وحده لا شريك له. فإذا قيل لك عيش الدليل على ذلك فقل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا دليل النفي ودليل الإثبات إلا الذي فطرني. فإذا قيل لك عيش الفرق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فقل توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النباتات وتدبير الأمور، وتوحيد الإلهية فعل العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرابة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. تقدم من الفوائد التي قيدناها قلنا في الصفحة 76 صلة الربوبية بالألوهية، فاكتبوا بعدها وانظر أيضا 153 انظر أيضا 153 ففي ذلك الموضع ذكر أن الربوبية أو الألوهية إذا أطلقتا دلت كل واحدة على الأخرى، وإذا جمعتا كانت الربوبية لفعل الله والألوهية لفعل العبد، وهنا أكد هذا الفرق. فإذا قيل لك أيش دينك فقل ديني الإسلام وأصله وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة به وتكفير من تركه، والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة به وتكفير من فعله،

لكن رسمها على هذه الصورة يصح كالربا كأصلها الزنا كالربا بهمز ثم تحذف الهمزة تسهيلا، لكن الأوفق أن تكتب بألف مقصورة. حسن الله إليكم. فاعلم أرشدك الله أن الشرك هو الذي ملا الأرض ويسمونه الناس الاعتقاد في الصالحين، ويتبين لك هذا بأربع كلمات. الأولى أنهم يظنون التوحيد توحيد الله بالنفع والضر والخلق والرزق، فإذا علمت قول الله عز وجل في الكفار قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، تبين لك جهالة أعداء الله بدين المشركين وجهالتهم بتوحيد رب العالمين. الثانية أنهم يقولون ما ندعوهم إلا لأجل شفاعتهم، فاعلم قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية، فإذا عرفت هذا تبين لك جهالة أعداء الله. الثالثة أنهم يقولون هذا في من يستشفع بالأصنام ونحن نستشفع بالصالحين، فاعرف قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، لعلك تفهم جهالة أعداء الله بدين رسول الله. الرابعة قول الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا علمت هذا وعلمت ما عليه أكثر الناس علمت أنهم أعظم كفرا وشركا من المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. فإذا تدبرت هذا تبين لك حرصهم على التكذيب هذا الأمر وسؤالهم من جعل أهل البلدان البعيدة مع كثرة السنين وطول المدة ثم رجعوا مقرين أن قولنا في التوحيد هو الحق وقولنا في الشرك هو الباطل. فإذا أقروا أن التوحيد الذي خرجنا به على الناس هو الذي خرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نهيناهم عنه والشرك الذي وهذا الذي وهذا الذي نهيناهم عنه هو الشرك الذي حذر عنه ولم يبق الإنكار إلا أن من أقر بدين الرسول ثم عداه وصد الناس عنه وعرف دين المشركين ثم مدحه ورغب فيه، وأن أهله لا يأتيهون لأنهم السواد الأعظم فهو واضح لمن لم يعم الله قلبه والله أعلم. وقال أيضا يعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدين، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله فائدة في بيان صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. أحسن الله إليكم. فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود ومتبوع ومطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، الأول الشيطان الداعي إلى عبادة هذا يلحق بالفائدة المتقدمة التي ذكرناها رؤوس الطواغيت تقدمت عندنا 136 و137 والآن صفحة 162 و163 وهي أكثر تفصيلا. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدين قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدين قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. وقال رحمه الله تعالى: الواجب عليك أن تعرف إرسال الرسل ومراد الله في ذلك، وهو مذكور في قوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا عرفت ذلك فاعرف أن حقا منهم خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز خاتمهم وخاتمهم لغتان، وبهما قرئ في قوله تعالى: وخاتم النبيين وخاتم النبيين. نعم، أحسن الله إليكم. فعرف أن حقنا منهم خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مذكور في قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا الآية. فإذا عرفت هذا فالعلم الذي أرسله الله به إليك، وأهم ذلك وأوجبه أن تعرف أول ما فرضه الله عليك، وذلك في أول ما أنزل الله على رسوله: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. فأول ما فرض الله عليك وأول ما فرض على نبيه أن ينذر عنه الإشراك بالله، وأول ما فرض الله عليك توحيدا. فأما الإشراك ففي قوله: والرجز فاهجر، وأما التوحيد ففي قوله: وربك فكبر. إذا عرفت أن هذا رأس أول الفرائض، فاحرص على معرفة التوحيد لعلك تؤدي أعظم ما فرض الله عليك، واحرص على معرفة الإشراك بالله لعلك أن تعرف أعظم ما حرم الله عليك، الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فتجتنبه والله أعلم. وله أيضا رحمه الله تعالى المسألة الأولى، أعني هذا الرسول الذي جعله الله خاتم النبيين ورحمة للعالمين، هل أمر بإخلاص الدعوة لله مع جميع العبادات عن أهل الأرض وأهل السماء، وأوصى أمته يدعون الصالحين وينظرون لهم ويتعلقون عليهم؟ ومعلوم أنه أمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بتكفير الداعي بغيره وقتاله، وأدلتها كثيرة، منها إقرار جميع العلماء الموافق والمخالف. الثانية: إذا صح هذا وعرفت وعرف طريق النبي صلى وعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق المشركين، هل يكفي الإقرار به ومحبته أم لا بد من اتباعه ولو كره المشركون؟ فإن كان لا بد فمن الاتباع أنك لا تؤاد من حاد الله ورسوله ولو أقرب قريب. الثالثة أن من اتباعه طاعته في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرابعة من اتباعه طاعته في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والله أعلم. وله أيضا المسألة الأولى أن محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا من عند ربنا بالبينة والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بشيرا ونذيرا. فأول ما أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر أراد الإنذار عن الشرك قبل الإنذار عن الزنا والسرقة ونكاح الأمهات. فمن أقر بهذا وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض من المشرق إلى المغرب رأى العجب وفهم المسألة غير فهمه الأول. المسألة الثانية أنه لما هدم هذا وأنذر عنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور وهو التوحيد الذي قال الله فيه وربك فكبر أي عظمه بالإخلاص. وليس المراد تكبير الأذان والصلاة فإنه لم يشرع عند نزول الآية. تقدمت هذه الفائدة بالتنبيه عن نفي أن معنى وربك فكبر أنه التكبير في الأذان في الصفحة 120 فيلحق بها هذا أيضا ويقال وانظر 166. نعم أحسن الله إليكم. فمن عرف هذا فمن عرف أن هذه المسألة أعظم ما أتى بها وبشر بها وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض عرف قدر المسألة الثالثة المعروفة بالضرورة وهي أن الله بعثه ليصدق ويتبع لا يكذب ويصام. فأما من أقر بالمسألتين ثم صرح أن من اتبعه بالتوحيد خرج من دينه وحل دمه وماله ومن صدقه في إنذاره وأطاعه وانتذر خرج من دينه وحل ماله ودمه فهذا مع كونه أبلغ من الجنون فهو من أعظم آيات الله وعجائب قدرته على تقليبه للقلوب. كيف يجتمع في قلب رجل يشهد أن التوحيد هو دين الله ويعاديه ويشهد أن الشرك هو الكفر ويواريه ويذب عن أهله باللسان والسنان والمال. فإذا عرف العبد أن هذا اجتمع في قلبه يوما واحدا فكيف 10 سنين. فهذا من أعظم ما يعرفه بالله وبنفسه. فإن عرف ربه وعرف نفسه تم أمره. المسألة الرابعة معرفة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله أن أفضل الخلق من الملائكة والأنبياء لو يجري منه الشرك من غير اعتقاد أنه ممن حبط عمله وحرم وحرمت عليه الجنة فكيف بغير الأنبياء والملائكة. فهذه المسألة الرابعة إن عرفتها في 4 سنين فنعم لك. لكن تعرف أن المتوضي ينتقض وضوءه بقطرة بول مثل رأس الذباب من غير قصد ولكن قل من يعرفها. قوله هذه المسألة الرابعة إن عرفتها في 4 سنين فنعما لك يعني طاب ذلك منك مما يدل على حاجة ملتمس العلم إلى إنفاق وقت عظيم في تعلم التوحيد سجلوا هذه الفائدة بهذا العنوان حاجة طالب العلم إلى إنفاق وقت كثير في معرفة التوحيد والشرك. نعم أحسن الله إليكم. المسألة الخامسة وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا محققا قطعا أنه لا بد من الإيمان بالكتاب كله. فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فهو كافر والله أعلم. وله أيضا المسألة الأولى يعرف الإنسان أن الله لما خلقنا ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم السلام، وحقنا منهم خاتمهم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن آخر الأمم، وجاءنا بكتاب من عند الله. المسألة الثانية أن الذي في الكتاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأكبر المعروف وأوجبه وأول ما فرض الله وهو التوحيد، والتوحيد اسم لفعلك، إن كانت أعمالك كلها لله فأنت موحد، فإن كان فيها شرك للمخلوق فأنت مشرك. المسألة الثالثة أنك تعرف أن عقب هذا الموت بعث وجنة ونار، فالذي اتبع ما عليه الرسول في هذا الدين له الجنة، والذي ما أطاعه أو ما رفع رأسا لما جاء به فهو في النار. وهذه المسائل هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فإن كان ما عرفها ضربته الملائكة بمرزبة من حديد لو يجتمع عليها أهل من ما أقلها بمرزبة بمرزبة بالتخفيف ولا تشدد، فلا يقال مرزبة إنما مرزبة مخففة. نعم أحسن الله إليكم. لو يجتمع عليها أهل من ما أقلوها، فالواجب على الإنسان أن يخاف النار ويرجو الجنة، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أهم ما عليك معرفة الرسالة التي أرسل الله إليك، فإنها أصل العلم وقاعدته. فتأمل قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأما معرفة حقنا من الرسل ففي قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإن فهمت هذا فهما جيدا هان عليك معرفة دينك، ولكن لا أعرفه معرفة جيدة إلا قوله هان عليك معرفة دينك، أي سهل ذلك، أي سهل ذلك إذا عقلت ما تقدم من المعاني. نعم صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعرفه معرفة جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس أنهم تبع لأهل زمانهم، أنهم تبع لأهل زمانهم، ولم يسألوا عن هذا الأمر العظيم الذي قال الله فيه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وذكر رحمه الله مسائل: الأولى أن تعرف أن طلب العلم فريضة على كل ذكر وأنثى، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي الآيات. الثانية أنك إذا أردت البحث عن هدى الله الذي جاء من عنده أنك تبتدي بالأسهل فالأسهل، وأسهل ما يكون وأهم القصص التي قص الله علينا عن الأنبياء وأممهم. الثالثة أن أول ما تبتدي به من القصص التي قص الله قصة أبيك آدم وإبليس وما ذكر الله عنهم، وكون آدم لما اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وأكثر الناس يظنون أن الاعتراف بالذنب مذلة، ويستهزئون بمن أقر بذنبه واعترف وتاب منه، وكون إبليس لعنه الله لما احتج بالقدر ولم يعترف بذنبه أن الله طرده وآيسه من رحمته، وكون أكثر الناس يظن أن فعل إبليس هو الذي يرضاه الله ويجدري على من فعل فعل آدم، نعوذ بالله من سوء الفهم. اللهم إذا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه. اللهم إذا نسألك إذا نعم. اللهم إذا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويا من يقول ادعوني أستجب لكم أن تقبل منا وأن تهدينا لما تحب وترضى والله أعلم. قوله الثاني أنك إذا أردت البحث عن هدى الله الذي جاء من عنده أنك تبتدئ بالأسهل فالأسهل إلى آخره. نعت أوفق ما يحصل به تعلم التوحيد وتعليمه، فيه فائدة وهي نعت يعني وصف أحسن ما يحصل به تعلم التوحيد وتعليمه، وهو قصص الأنبياء كما بيّن رحمه الله تعالى. مقصوده بهذه الجملة بما يتعلق بالتوحيد. وفي الصفحة 70 بعد 100 إبطال ظن أن الاعتراف بالذنب مدلة، إبطال ظن أن الاعتراف بالذنب مدلة، إبطال ظن أن الاعتراف بالذنب مدلة. نعم نعم. ويا من يقول ادعوني استجب لكم، نعم خطا في كتابتها. ومن الغلط اثبات الايات بالرسم الاملائي، كان ينبغي اثباتها بالرسم العثماني. نعم خلوها بس خلاص واضح. نعم احسن الله اليكم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان ممن يقرأ القرآن وعرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين. أو عرف أنه ذكي صلى الله عليه وسلم. أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب. وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا. فإذا فهم هذا فقل حق الله عليك أعظم وأعظم، فإذا سئل عن حق الله فاذكر له أنك تعبده ولا تصير مثل البدوي، وأيضا تخلص له العبادة لا تكون مثل من يدعوه ويدعو غيره أو يذبح له ولغيره أو يتوكل عليه وعلى غيره، وكل العبادات كذلك. وتعرفه أن من أخل بهذا حرمت عليه الجنة ومأواه النار ولو قدرنا أنه ما يشرك. فإذا عرف التوحيد ولا عمل به ولا أحب وبغض فيه ما دخل الجنة ولو ما أشرك، لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد. ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله والنصيحة وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى والله أعلم. هذه فائدة في كيفية تدريج المتعلمين في التوحيد، صفحة 170 و171 كيفية تدريج المتعلمين في التوحيد بالنظر إلى أحوالهم من القوى، بالنظر إلى أحوالهم من القوى. نعم أحسن الله إليكم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون

ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك. لصلحت ولا صلحت، وجهان، فتح اللام وضمها. وبه ورد حديث وإن في القلب وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلحة أو صلحة كلاهما. أحسن الله إليك. فظن الأكثر ضد ذلك لقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. السادسة أنه أنزل تفصيلا لكل شيء فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنة بمعشار المعشار. السابعة ذكره سبحانه قوله فاشتهر أنه لا يفي هو يعني القرآن ولا السنة بعشر المعشار من الأدلة النصية المحتاج إليها، من الأدلة النصية المحتاج إليها. السادسة أنه أنزل تفصيلا لكل شيء فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنة بمعشار المعشار. السابعة ذكره سبحانه أنه بوى إبراهيم مكان البيت ليدل على نفي الشرك فاستدلوا به على حسنه. الثامنة أمره سبحانه أن يطهره من المشركين فلا يقربونه فصار الواقع كما ترى. التاسعة كونه ذكر أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب فصار ظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك. العاشرة ذكره أن من يتوكل على الله فهو حسبه فصار ظن الأكثر بخلاف ذلك. بل ذكر بعض الأجلاء أنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. الحادي عشرة أن تزوج الفقير سبب لغناه فصار ظن الأكثر بضده. الثانية عشرة أن صلة الرحم سبب لكثرة المال فظن الأكثر ضد ذلك فتركت خوفا من نقصه. الثالثة عشرة أن الاقتصار على ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم سبب لكثرة العلم وطلب العلم من غيره سبب للجهل فصار الأمر كما جرى. الرابعة عشرة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوأى عليك. فذكر سبب الغناء الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغلاء. وكذا قوله ما نقص مال صدقة. الخامسة عشرة قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فذكر سبب زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العز. السادسة عشرة قوله ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سببا لزوال الفقر. السابعة عشرة قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه فظنوا ضده. الثامنة عشرة قوله فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما إلى آخره فظنوا ضده. التاسعة عشرة أن الجهل بكثير هو العلم والخوض بالعكس. العشرون أن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال. الحادية والعشرون كون تركه سبب لعذاب الأنفس وذهاب الأموال. الثانية والعشرون كون الهجرة عن الأهل والمال سبب لحياة الدنيا. والأصل في هذا قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسرت الحياة بالختام فسرت الحياة أحسن الله إليكم. فسرت الحياة بالقتال والتهلكة بالمقام عنه في الأهل وفسرت بجمع المال وترك النفقة. الثالثة والعشرون قوله إن الله إذا حب قوما ابتلاهم التهلكة بالمقام فعلها أقام، أما إذا صار فعلها أقام صير بالمقام. تقول قام فلان مقاما إذا انتصب له وأقام فلان بأرض مقاما. أحسن الله إليكم. الثالثة والعشرون قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فظنوا ضده. الرابعة والعشرون قوله في ضده آخر عقوبته حتى يوافى بذنبه يوم القيامة. الخامسة والعشرون لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور. قوله حتى يوافى وفيه أيضا حتى يوافي، وجهان في الحديث. صلى الله عليكم. الخامسة والعشرون: لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور. السادسة والعشرون: خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره. تقدم أن من الماهي اللفظية قول من قال عن لا إله إلا الله أنها كلمة الفجور، تقدم في صفحة 96. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة والعشرون: إنزاله الكتاب ليقوم الناس بالقسط فجعل لغير ذلك. الثامنة والعشرون: إرسال الرسل ليعلم أنه الإله الواحد فجعل لغير ذلك. التاسعة والعشرون: إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فجعل لضد ذلك. الثلاثون: شرعت الإمارة لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل فجعلت لضد ذلك. الحادية والعشرون: قوله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخره، ضد ما يخافونه ويرجوه، ضد ما يخافه ويرجوه الوالد لذريته. الثانية والثلاثون: قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أظن ضد ذلك، وهو لم الشيخ بدأ يطوي الكلام، قال الثانية والثلاثون قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فظن ضد ذلك، وهو أنهم يرزقون بعظمائهم وكبرائهم، فظن ضد ذلك وهو أنهم يرزقون بكبرائهم وعظمائهم. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة والثلاثون: قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. فظن ضد ذلك وهو أن ذلك إنعام عليهم، وذلك أن ذلك ظن ضد ذلك وهو أنه إنعام عليهم لعلو مقامهم، وهم يرون أنهم لسمو مرتبتهم أهل للنعمة، ومقصود الشرع إهلاكهم. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة والثلاثون: قوله ويمحق الكافرين. فظن ضد ذلك وهو أن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة والثلاثون: قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية، وقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. السادسة فظن ضد ذلك وهو أنهم إذا تولوا صاروا في مأمن من عذاب الله، فظن ضد ذلك وهو أنهم إذا تولوا صاروا في مأمن من عذاب الله. نعم. السادسة والثلاثون: قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. السابعة والثلاثون: فظن ضد ذلك وأن أهل التوحيد أولياء للمشركين، فظن ضد ذلك وأن أهل التوحيد أولياء للمشركين، وهم على الحقيقة أعداء لهم، وهم على الحقيقة أعداء لهم. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة والثلاثون: قوله يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض الآيتين. فظن ضد ذلك وهو أن ما يلقيه الشيطان من التوفيق للحسنى، أن ما يلقيه الشيطان من التوفيق للحسنى كالذي ألقاه عليهم في رد هذه الدعوة كما سبق غير مرة. وهذا آخر المسرود في هذا المجلس، وأنبه في ختامه إلى أمرين: أحدهما أني أعتذر عن القراءة بعد صلاة المغرب لأمر عرض، والآخر أننا من غد إن شاء الله تعالى سنزيد في وقت الصباح، فنبدأ بعد أذان الفجر بساعة، فنأخذ حصة في ساعتين، ثم نرتاح قليلا، ثم نأخذ حصة في ساعتين إن شاء الله تعالى، ثم ينتهي مجلس الصباح. وفي تلك الفترة المدة من الراحة يوجد في المبنى الثاني صالة كبيرة لمن أراد أن يتمدد أو أحب أن يحتسي قهوة أو شاي، فإنه يجعلها في المكان المعد لذلك في المبنى المجاور. وفق الله الجميع، محب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.